أما عمر لما استشهد هؤلاء ولم يأتوا لم يكونوا أربعة فجلدهم وشهد لما شهد زياد على خلاف شهادتهم فجلدهم عمر واستتابهم وقال من رجع منكم عن شهادتي قبلت شهادته فأبى أبو بكر أن يرجع. وهذا من فقه عمر أن يحافظ على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على دينه وعلى السنة التي يرويها. يعني قد يقع من الإنسان يعني الصالح هفوة وزلة والله سبحانه وتعالى يعني يحفظه ويتوب الله على من تاب. لذلك قال في قصة يعني حاطب قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما يؤخذ من هذا يعني من زلة وقع فيها صحابي أو بعض الأمور لأن وجدوه مثلا مع امرأة في حالة مريبة و يعني ادعى هو وادعى بعضهم أنها كانت زوجته ولكن كان يخفي زواجها وغير مشهور بزواجها لأجل يعني أنه كان كثير الزواج. فلو فرضنا أنه وقع في شيء من هذا من زلة وهل يكون هذا فيه دليل لأحد ولا يعني يكون ضعيف النفس يقول خلاص إذا كان هذا حصل من صحابي إذن يجوز لي. طيب الصحابي الذي تقول أنت كم عامل من أعمال صالحة عظيمة في نصرة الإسلام ماذا تفعل أنت تضيع نفسك ودينك بهذا وأنت غير مأمور باقتداء به في هذا ولا عندك حجة في هذا الأمر فإنه لا أسوة في الشر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أبو بكر الصحابي نعم ويقال الصحابي المجتهد القصة لا يعني حكاية كبيرة يعني جاءت بأسانيد صحيحة أنها كانت زوجة له ولكنه لم يعلن يعني إعلان وهؤلاء ظنوا أنها يعني معه كان في الوضع يعني المكان مكان مريب ما هو بالنسبة لهم. في هذا الحديث قبول توبة القاذف ولا يشترط أن يكذب نفسه. وفي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأنه متى ظهرت توبته فإن نعامله كما لو لم يكن منه ذنب. ما يظل هذا الكلام في ذهن الناس ويتحدث الناس به ومو هذا الذي وقع منه كذا ما دام ظهرت التوبة يكون في تشجيع والستر كذلك. قال قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إيش؟ المخزومية. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله البكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. يعني جلد 100 تغريب عام وش علاقة هذا بحديثنا بالباب؟ يعني ها؟ لا متعلق بالتوبة. ها؟ قال وكيف ترك توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم نسيان. نعم. لم النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم بعد التوبة بقدر زائد على النفي والهجران. ويعني بعد النفي وإقامة الحد، لأن الحد كفارة بذاته، الحدود كفارات لأهلها، وأما الرجوع في يعني وأما رجوع الشهادة لهم فإنه مأخوذ من قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن هذه ليست توبة خاصة، متعلقة بالغير. لكنه كان يعني لأنه إذا أكذب نفسه يخاف أنه يكون هذا يعني عنده تأويل، يخاف أنه ترد روايته، تقبل شهادته وترد روايته، ويكون هذا فيه يعني ضرر بالشريعة. بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم ووضعهم يختلف. قال باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال حدثنا عبدان عبد الله عثمان الجبل قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أنا وأنا غلام فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه يعني بنت رواحة يعني عمرة بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عبد الله بن حسين الأزدي عن الشعبي لا أشهد على جور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. فهنا ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني أنه يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. طيب هذا مذموم؟ لا أنت إذا رأيت أحيانا أنت إذا رأيت رجلا ضرب ولدا بالسيارة ومشى وأخذت الرقم تروح تبلغ عنه ولا تقول لا أنا خليني لا حتى لا أقع في هذا النهي؟ يشهدون ولا يشهدون؟ إذا تعينت الشهادة عليك وجب عليك أن تؤديها، لكن متى وجد مجموعة من الناس فلا يلزمك أن تشهد هنا إلا إذا استشهدت وطلب منك. فهنا حالتان، إذا تعينت عليك لأنه لا يوجد شاهد غيرك أو طلبت منك الشهادة فتؤدي الشهادة، أما بدون هذا الأصل ألا يعني تلي بالشهادة ولا تذهب وتستشهد قبل أن تستشهد. ويظهر فيهم السمن مثل ما ترى اليوم، يعني طلاب علم وكذا كل واحد كرشه الله يبارك، ليش؟ لأن ما في جهاد ولا في كذا وقاعدين بس أكلوا، وهذا غلط. ينبغي أن يعتني طالب العلم بجسده ويكون رجل رياضي، ما يترك نفسه هكذا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم، منصور بن معتمر وإبراهيم يزيد نخي، عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. في رياضة تستطيع تقوم بها أحسن من كل هذا، اصعد الجبل وانزل خلاص، لا تحتاج سيارة ولا تحتاج كذا، هذه يوميا مثل ما أخونا كان رينات ولا من كان يصعد ما شاء الله على طول. هذه مصالح، هذه مصالح، وعاد ركوبك الباص والمفاسد. مقدم إيش بس الله يديك. لأن الرجل إذا كان سمينا يعني غالبا يكون بليد الفهم يتيس، وأيضا يكون ثقيل في العبادة، وتعالى في الجهاد تجده يعني لا يريد أن يجاهد لا يريد أن يتحرك ويكون الكسل، فيكون فيه بلادة في كل شيء لا يكون نشيطا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، فتقوم وتصعد تنزل وكذا، جاءت سيارة ما جاءت سيارة، جاء الباص ما جاء الباص، لا تلتفت لهذا، كن عندك همة ولك نية عظيمة في, في, في كل هذه الخطوات، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن أنال الأجر وتأتي بركة العلم وأستفيد وأنتفع بهذا. وأنت ماشي في ذكر الله سبحانه وتعالى وتراجع القرآن وتراجع المحفوظات التي حفظها، هكذا يكون المسلم. أما هكذا يعني البصمة جاء وقعد في جنب المدفع والبصمة جاء، البصمة جاء ولا ما جاء، هذا في جهاد كانوا يمشون على أقدامهم ويعدون فراسخ، 12,000 فرسخ يمشي على رجله ابن أبي حاتم رحمه الله، 12,000 فرسخ. فشيء يعني كان الأصل هذا، الأصل أن تمشي وتبذل لله عز وجل وتتحرك في سبيل الله، يأتيك نشاط وتأتيك قوة، وما شاء الله جيد لجسدك تعطيك قوة على تكثير نفس المسلمين وأشياء كثيرة. تفضل. أنا اليوم مثلا كنت ماشي لحالي طبعا، وعند السيارة تحت شخص من الأشخاص. والله يا أخي نعم. ما رحت على شهادة ولا وقفت مثلا على شهادة ورحت وبلغت أو كذا أو هاي، حتى إذا أسعبت يكون عندي سيارة وأروح القوانين العدة هون أو كل مكان يعني توقف هذا الشخص اللي كانوا متهم. نعم، ما هذا الحكم يعني إذا كان الشهادة؟ الله أعلم، الله أعلم. قال باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. الزور هو الباطل، لا يشهدون الزور الباطل، فكونهم يحضرون الباطل أو يشهدون بشهادة زور شهادة باطلة كل هذا داخل في هذه الآية. ولذلك قالوا الذين لا يشهدون أعياد المشركين في هذه الآية، لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين، وقالوا الزور الغناء، فكل باطل سواء كانت شهادة. وكتمان الشهادة لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تأتي بشهادة باطلة ولا يجوز لك أن تشهد شهادة باطلة، كلاهما منهي عنه، وهو كل من الزور. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تكتم الشهادة على الانتخابات تعطي أصواتك. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن عبد ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد بن أبي بكر بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر العقدي وبهز وعبد الصمد عن شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري سعيد بن ياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري وقال حدثنا عبد الرحمن. فشهادة الزور يعني الشهادة على الكذب عياذا بالله، وهذا داخل في شهادة الزور بسبب الحسد والحقد والعداء وغير ذلك. وكان الشيخ الشنقيطي يقول للطلاب ألا أنبئكم شهادة الزور؟ فيقول بل قال هذه الشهادة التي تأخذونها بعد أشهر من الجامعة هي شهادة الزور. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.